بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فما زلنا مع الفصل الخامس في فضل الصحابة وما يجب اعتقاد فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم، وهذا يعد أهم باب من أهم الباب على الإطلاق. فهو هذا مفرق الطريق بين الحق وبين الباطل، بين أهل السنة الذين هم على الحق وبين أهل الباطل الذين خالفوا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يجب الاهتمام بهذا الباب والتوسع. ولذلك كل من كتب في منهج أهل السنة ذكر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل السنة أو الكتاب والسنة الناس اختلفوا فيها، واختلافات كثيرة جدا. والحديث المشهور: ستفترق أمتي على 73 ملة أو فرقة. فملة أو فرقة بمعنى في انقسام، رغم أن الجميع يأخذون من الأصل من الكتاب ومن السنة. ففي رواية كلها في النار، أو 72 في النار وواحدة في الجنة. إذن هنا الكل اتفق على الكتاب والسنة. طيب الفرقة الناجية هذه 72 في النار من الكتاب والسنة، واحدة من الجماعة، وفي رواية ما كان عليه أصحاب. فإذا المشكلة هنا أو القضية هنا هي قضية فهم هذا الباب وفهم الصحابة ومتابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا قال: ما المراد بالصحابة وما الذي يجب اعتقاد فيهم؟ فالصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى الله تعالى عليهم في محكم كتابه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. قيل من الصحابة، وهناك قول كل من تبعهم إلى قيام الساعة، وهذا أرجح، والذين اتبعوهم بإحسان، لأن هناك من تبعهم بإساء. فالناس هنا في أمر الصحابة ينقسمون إلى قسمين: متبع بإحسان ومتبع بإساء. فكل من تابعهم على كل صغير وكبير. ولذلك نرى بأن من فقه الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أن أصحابه كانوا يأخذون السنة ويجمعون السنة فقط، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فجمع كل شيء، جمع عن كل صحابة، كل ما قيل من أثار عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فكان هو الفرد، وتميز بهذه الميزة في جمعه كلام غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن والذين اتبعوهم بإحسان دل على أنه كمتبع بإساءة رضي الله عنهم، فكيف يرضى الله عنهم وقد كفرهم وبغضهم الكثير كالروافض وغيرهم، وعند لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يبون الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه والذين معه جملة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا مدح وثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء على الفقراء أولا، وهم أفضل الصحابة، هم فقراء المهاجرين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ترك كل شيء من أجل نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الصادقون، وصفهم الله بالصدق. كل المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، لهم الأنصار. يبقى الثناء على المهاجرين وثناء على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان واستقبلوا الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما كان عندهم لا شح ولا منع لهؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إلى ديارهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون بلا تردد حتى ولو كانوا أحوج ما يكونوا إلى هذا الذي يعطونه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار ووصفهم بالسبق إلى الخيرات، وأخبر أنه قد رضي الله عنهم وأعد لهم الجنات، ووصفهم بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود وصلاح القلوب، وأنهم يعرفون بسيما الطاعة والإيمان، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار. هذا يعني أصول، ليس مجرد كانوا ادعاء، بل كانوا قولا وفعلا رضي الله عنهم. فعند الله لهم هذه الجنان، ووصفهم بهذه الصفات بالتراحم فيما بينهم، لا غل ولا حسد ولا شحناء ولا شح ولا شيء. وكذلك وصفهم بالشدة على الكفار. أصل هذا الدين الولاء والبراء، أصل هذا الدين ولاء وبراء. كلما عظم براءك من الكافر كلما عظم حبك لأخيك المسلم الذي على طريقتك، لأنك ستتفرد. لأن الإنسان إذا وسع الأصحاب وسع الدائرة اختلطت عليه الأمور، لكن كلما ضيق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فكلما كان ولاؤك لأهل الإيمان فقط وعداؤك لأهل الكفر، كلما عظم حبك لإخوانك وأخيك الذي هو على طريقتك وعلى هديك. لكن حينما تتميع الأمور تجد البر كالفاجر، المسلم كالكافر، الكل بقى مواطنة ومعايشة، وهذه الأشياء التي يعني قد سمعنا بها في عصورنا هذه، إن ما في قضية ولاء معين أو براء معين، إنما الأمور تنبني على المصلحة حيثما دارت. وللأسف عند كثير أيضا من الملتزمين أيضا، فإن الله قد اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار، كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه. شوف، تخيل هؤلاء القوم تركوا كل شيء، تركوا الأرض التي عاشوا فيها، وتركوا أموالهم، وتركوا نساءهم، وكل شيء تركوا لله عز وجل ورسوله. يعني قصة صهيب هذه الرومي الغريب، ما كان من مكة وجمع أموالا كثيرة، وعنده بيوت وضيعات وأموال كثيرة جدا، فلما خرج مهاجرا إلى الله ورسوله خرج خلفه كفار قريش حتى لحقوا به، فصعد على ربوة وكان يعلم حاجتهم، فأحاطوه من كل جانب، فوضع سهما في قوسه ثم أشار به إليهم وقال والله إنكم لتعلمون أني من أشدكم رميا، يعني أنا رامي جيد، ولن تصلوا إلي حتى أصيب منكم الكثير، حتى تبرأ كنانتي اللي الجعبة بتاعت السهام، ولكن ألا أدلكم على خير من هذا. وكان يعرف حال الكفار، الكافر مصلحة فقط، يعني عداؤه مصلحة وولاؤه مصلحة، خلاف المسلم. المسلم لا يوالي ولا يعادي إلا على الله فقط، الرب سبحانه وتعالى. فقال مالي، قالوا هذا الذي أردنا، فقال مالي في موضع كذا وكذا وكذا، فرجعوا ليأخذوا المال، وانطلق هنا هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة، قوم ضحوا بكل شيء القطيع يعني لما النبي صلى الله عليه بايعهم فقام رجل اسمه أبو التيهان وقال يا قوم أتعلمون ما معنى هذه البيعة وهذه النصرة؟ ستقطعون حبالا كانت موصولة بينكم وبين القوم، أي بينكم وبين اليهود وبينكم وبين أهل مكة، فانظروا في أمركم، فإن كنتم مسلموا هذا الرجل فدعوا وإلا فاصدقوا في هذا. فقالوا دعك من هذا، رضينا بقسمنا وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصفهم بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة والإيمان الصادق، ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين، وفي هذا قصص كثيرة جدا لمن قرأها. تقول عائشة رضي الله عنها لا فرق بين امرأة تأيمت من زوجها أن تعتد في بيتها أو في بيت من بيوت الأنصار. البيوت كلها كانت سواء بالنسبة للمهاجرين، سواء كان في بيت مهاجري أو في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار، وإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشح، ما يحجبون عن مهاجري شيئا قط، وبذلك حازوا على الفلاح، نالوا هذه المرتبة العظيمة. وأيها الأحباب، كلما أعطيت لربك كلما أعطاك الكثير، دي قضية خطيرة جدا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أي النوافل؟ يعني شوية صلوات صليتها، شوية أموال أنفقتها، قربت ما في نفسك، كنت يعني تجود بما عندك لغيرك، يعني زهدت في الدنيا، والدنيا حق لها أن يزهد فيها، لأن الدنيا ما هي إلا مرحلة ستخرج منها وما معك شيء. قد تترك مالك لولد فاسق فاجر يضيع مالك، أو لزوجة تتزوج بعدك إلى غيره، لكن إن صدقت مع الله عز وجل صدق الله معك حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، الحديث. فإذا هنا لما صدقوا وأعطوا بصدق أنزلهم الله منازل الصديقين ونالوا هذه الدرجة. فحازوا على الفلاح، هذه بعض فضائلهم العامة، وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضا رضي الله عنهم وأرضاه، وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجر منازل. فأفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الأربعة، وهذا نحفظه جيدا، أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، باقي العشرة، وهم هؤلاء الأربعة، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. ويفضل المهاجرون على الأنصار، ودي مهمة جدا، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح. يبقى هذه طبعا كل من كان هناك سبق كل ما كان درجة أعلى. ولذلك في الحديث أو في الحديث المعروف لما وقع خلاف بين أحد من أهل السبق وبين واحد متأخر، بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي، رغم كلاهما من الصحابة، دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم كجبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، وده صحابي وده صحابي. فالمسافة بين الصحابي والصحابي في السبق حتى بأيام، حتى يعني شهور، حتى بسنوات، طبعا مسافة كبيرة جدا بين الصحابي والصحابي، فكيف بمن بعدهم؟ الأمر الثاني مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة، ودي بقى القضية التي وقع فيها الخلاف ومن أجلها انقسم وانشق الناس. يعني يمكن احنا مثلا نجد مثلا قلنا ستنقسم أمتي أو تفترق على 72 ملة، 72 ملة، طب هذا الانقسام وهذا الانشقاق كلهم فرق، بدأت هذه الفرق بمقتل عثمان رضي الله عنه، واستعرت النار في أمة الإسلام، وطبعا أصل الفتنة هذه بدأها اليهود كما سنذكر الآن. فبدأت هذه الفتن بالخروج، وبدأت بالفرق اللي هي الأخرى كالإرجاء وكالخوارج وغيرها من الفرق التي كانت سببا في هدم صرح كبير من صروح الإسلام. فسبب هذه الفتنة يعني بداية بقى إيه الفتنة والقتال بين الصحابة، والأمر ما كان فيه بقى لا فكر مختلف ولا غيره، الصحابة كلهم واحد من أعلاه من أبي بكر إلى أصغر صحابي، وكان فيه خلاف، كان فيه خلاف يعني في أي أمة من الأمة من الذي ليس بينه وبين أخيه خلاف؟ قد يكون بينك وبين أحب الناس إليك خلاف بنختلف، لكن كان الخلاف لا يفسد الود أبدا. وقع خلاف بين أبو بكر وبين عمر، وأبو بكر كأنه عاتب عمر في شيء، غضب عمر فقال له، يعني أبو بكر اعتذر، رفض عمر أن يقبل اعتذاره، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عمر يعني أنه أغضب عمر، وعمر يعني ما قال اعفو عني، فقال لا. فعمر رجع نفسه مباشرة بعد ما خرج الصديق رضي الله عنه، رجع نفسه ثم أصر يبحث عن أبي بكر ليفض هذا الخلاف الذي كان بينهم، فوجده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وقال دعوا لي أصحابي، يعني الصديق الأعلى، فلابد أن ننزل أنفسنا منازل، الأسبق فالأسبق، الأعلم فالأعلم، الأتقى فالأتقى. ودايما كل إنسان إن نظر إلى حال نفسه وازدار هذه النفس سرى أن هناك من أفضل منه بكثير، لكن كلما نظرت إلى نفسي بعين الكمال والعلو والمنزلة والمكانة كل من معي تحتي، وهذا موطن الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف عمر على حقيقة الصديق. طبعا الصديق لما شاف هذا المنظر وكذا فقال والله يا رسول الله كنت له أظلم، بل أنا كنت له أظلم، كنت له أظلم، حتى سكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر فما عوتب ولا أوذي بعدها أبدا رضي الله عنهم وأرضاه. فسبب الفتنة هو تآمر اليهود على الإسلام وأهله، كما ذكرنا أن الأمر قديم، يعني الديانات القديمة، تحريف ديانة اليهود على أيدي اليهود بعد موت موسى عليه السلام وتولى يوشع، وبدأت بقى خلافات وكذا إلى أن تفرقوا أقساما وديانات عدة وحرفوا في توراتهم. نفس القضية، أفسدوا دين النصارى على يد بولس اليهودي، وغيروا وحرفوا إلى أن وصل يعني إلى حال أشد من حال الوثنية، وكذلك أفسدوا دين الإسلام. ولكن طبعا نظرا لأن هذا الدين هو الدين الباقي إلى قيام الساعة، فأفسدوا البعض، يعني بعض الفرق خرجوا بفرق وعظم شوكتها وعظمت قوتها، وظهر بقى الرفض والتشيع والتصوف وادعاء الولاية وعبادة القبور، وهذه الأشياء التي طبعا كلكم تعرفونها، وأنها فرق من فرق المسلمين وما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وقللت من قوة الإسلام. يعني أنا مثلا نريد أن نعد أو نضبط ضابط أهل السنة والجماعة، قلة قليلة جدا، يعني ليس كثير. يعني لو قسنا مثلا الشيعة بالنسبة لأهل السنة، اللي هم أهل السنة بمعنى أهل السنة العاملين الذين يسيرون على الطريق الصحيح، نجد الشيعة أكثر، المتصوفة، المتصوفة أكثر، عباد القبور، بل ربما نجد أن العوام يعني هواهم مع هؤلاء، مع عباد القبور إلا غيري. فطبعا هذا الإفساد كان أصله اليهود، وذلك لأن الذي يدير العالم اليهود، يعني أصل كل مصيبة. طبعا كثير من الناس لما بيسمع هذا يقول لك يعني لا نهول ولا يعني كل حاجة اليهود اليهود، هذه حقيقة لا ينكرها أحد، كالشمس في ربيعة، من الذي يحكم العالم الآن؟ اليهود هم الذين يحكمون العالم منذ قدم، بعد أن كانوا قلة بالمال والنساء، جمعوا أهل الأرض قطيبة بعد أن كانوا متفرقين، جمعوهم بمالهم وقوتهم، قوتهم من ناحية النساء وغيرها، وصاروا عبيدا لهم. فبالتالي أصبحوا يسيطرون على كل أجهزة الإعلام في العالم كله، كلها يهودية، كل الإعلام بدءا من التلفاز والنت ومش عارف إيه، أي إعلام، أي ثقافة الآن يهودية، بالنسبة أيضا للقوة يهودية، هم أصحاب القرار في العالم كله. فلذلك يعني التهوين من هذا الشأن يجعل الإنسان بيعيش في بيت زجاجي، ينتظر من يقذفه بصخرة أو ببطومة ينكسر الزجاج، ودايما كده بيفضل نعيش في أحلام في أحلام وإحنا في زجاج، لغاية ما ينكسر الزجاج ونجد نفسنا في العراء في الشارع، لأن ما عندنا، ما أعطينا العدو منزلة. لا أقول لك أنه يعني يغير الكون أبدا، طالما أنك مع الله عز وجل أنت عزيز منصور، إن قتلت أنت على الحق، إن ثبت أنت على الحق، لن يغير في دينك شيء، لكن لابد أنك تعرف حجم عدوك، أنت ضعيف بالمسائل المادية، ضعيف لا تملك شيئا، لا حول لك ولا قوة، أمرك الآن الظاهر بيد عدوك، هم الذين يحركونك. يعني كل حكام الإسلام على مدار يمكن مثلا حوالي 100 سنة من الذي وضعه من البداية من محمد علي إلى يومنا هذا إلى أن يتغير حال المسلمين؟ من الذي يضع حكام المسلمين؟ اليهود. من الذي جاء بمحمد علي؟ واحد كان يبيع دخان لا يقرأ ولا يكتب بس كان جندي مخلص للأعداء، وجاء وضعوه وصابوه الإمام وصار ملكا على مصر وأحفاد وذريته، إلى أن انتهت المهمة التي قاموا بها. ثم جاء من بعده بشرذمة واحد وراء واحد وفي كل العالم الإسلامي هكذا. فلا نريد أن نصل إليه، لا نضع يعني لا نهون من شأن اليهود، وخاصة طبعا أن الإعلام إعلام موجه مش إعلام عادي. يعني زمان مثلا كان الرجل لو لقى امرأة كان راها بالليل، كان المرأة المحجبة دي لو ظهر إيه أصابعه أصابعها شاف ظفرها شاف شعرها، يا سلام الأشعار ومش عارف مين. وقيس وقيس ماذا رأى من الليل؟ شاف ايه من الليل؟ شاف وشها ولا شاف معرفش شعر ولا بتاع؟ والشعر والغزل رأى في ضوء القمر واحدة. الآن ترى فتن يحار فيها الحليم، فتن رهيبة، رأي العين إما على الحقيقة وإما على الإعلام اللي موجود الذي يبث ليل نهار، وأوقعوا الإسلاميين في مآزق كبيرة بالإعلام الإسلامي. يعني الإعلام الإسلامي بالنسبة للإعلام الآخر الإباحي يعني كقطرة في بحر، يعني زي بالضبط عندنا كده إيه مستنقع نجاري بكابورتات وحط كده ماسورة مية تكب مية اشرب مية، نعم ممكن تشرب بس تحتيك المجاري، قلب يمين شمال نفس القضية، والشباب ضعيف ما في العناصر القوية التي تجعل الشاب يعيش في بيئة 100% صالحة لأن يكون مسلما تقيا كحال من سبق. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على جميع أصحابه يجعل عزلة الشعورية بينه وبين المشركين، عزلة مطلقة، كان في الليل يلتقي بهم في بيت الأرقم من الأرقم ويعلنون الولاء والبراء واستخفاء حوالي 13 سنة. لما ربهم الفرد بعد الفرد؟ ما كان في أي اختلاط حتى بعد ما الفتوح الإسلامية حال بينه وبين المنافقين بينه وبين اليهود. عمر من فقهه لما فتحت الأمصار، فتحت بلاد فارس والروم ومصر وغيرها، حبس جميع الصحابة حبس جبري، ممنوع الخروج من المدينة ممنوع. جاء له عبد الرحمن بن عوف قال له طب من الذي سيحكم هذه البلاد؟ قالوا لا يخرج أبدا، أخشى على أصحاب محمد. عمر أخليهم عندي في نفس المكان، يعني عندي جنبي في المدينة، تبقى المدينة قوة، كل الصحابة وأهل الفتح كل واحد يحكم بنفسه ونتابع معه. مرت الأيام وما زال ابن عوف يلح لابد من الصحابة أن يخرجوا ليحكموا هذه البلاد، تكون السيطرة تحت يد الصحابة. وفعلا أذن عمر وخرج الصحابة إلى العراق إلى الشام إلى فارس إلى الروم إلى مصر إلى إلى إلى، وفعلا نجحوا. لكن في نفس الوقت بعد فترة ظهر أثر أبناء الصحابة الذين تربوا في بلاد فارس، هل من تربى في فارس كمن تربى في المدينة؟ هل من تربى في مصر كمن تربى في المدينة؟ هل من تربى في الشام كمن أبدا. ولذلك كما قال العلماء بأن الفتنة التي وقعت لعثمان كانت من هؤلاء الشباب، أصلها من هؤلاء الشباب من أبناء الصحابة كابن أبي بكر الصديق وغيره، اللي عاش في مصر واللي عاش في الشام واللي عاش في فارس والعراق وخرجوا قلبوا عاشوا في جو. يعني لما مثلا تنظر إلى المدينة الجفاف والبيوت اللي من الطين ويعني ما فيش إلا نوع من نوعين من الطعام وغيره، وفي فارس فتحت الدنيا، تعال إلى مصر شو بقى الصناف من الأطعمة والمتع واللذائذ، إلى الشام إلى غيره. فانبهروا بهذه الأشياء فعادوا وأثروا في المجتمع في أصله. فمن ثم بدأت الفتنة التي وقعت بمقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. قال فمذهب أهل السنة كما قلنا فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة، سبب الفتنة أولا تآمر اليهود على الإسلام وأهله فدسوا ماكرا خبيثا تظاهر بالإسلام كذبا وزورا وهو عبد الله بن سبا من يهود اليمن، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب بنرى أن اليهود عندهم همم عالية جدا، لماذا؟ لأنهم يشعرون أنهم مظلومون وأن هذه الأرض ملك لهم وأن كل الخلق عبيد لهم كالحمير، بأنهم يقولون بأن الرب قال لهم إنما غيرهم اللي هم الأمميين ما هم إلا حمير لكم يركبها اليهود، هو ده الاعتقاد اللي موجود. فمن ثم همة اللي هو اللي عنده حق ضائع يريد أن يأخذه همة عالية جدا، فمكر الليل والنهار. ولذلك بنرى غالب لا أقول كل المستشرقين، قل أن ترى مستشرقا نصراني إلا وأصله أيضا يعني ممكن يكون مستشرق بروتستانتي يعني في عقيدة يهودية، كلهم من اليهود، وهمة عالية جدا، ودرسوا العربية ودرسوا الإسلام وعكفوا الليل والنهار، وربما أحدهم يعيش في بلاد الإسلام 40-50 سنة يتكلم اللغة ويتكلم العربية ويدرس الإسلام دراسة مستفيضة. ليس إلا تدمير وتخريب وتحطيم هذا الدين. أين أبناء الإسلام؟ فينه ما يعرفون إلا القشور، يعني هي وراء كل ناعق وطهيص وصياح ومش عارف إيه، واسم مسلم وأنا ملتزم وماشي خلاص. فهذا اليهودي الخبيث أخذ ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين. وفي قصة طريفة جدا، وهي أن عثمان رضي الله عنه كان فطن ذكي، كان عنده نوع من الإلهام. فعبد الله بن سبأ قبل أن يصل حفظ القرآن وأتقنه وعلم من السنة وأظهر الزهد والورع، ودخل إلى المدينة والعبادات والصلوات والطاعات وإلى غيره، وكان من يهود اليمن، فأعجب به كثير من الصحابة، رجل ذكي ذكي وعنده همة في العبادة وغيره. فلما اقترب أراد أن يدخل على عثمان، لما راه عثمان استبشع وضاق صدره منه، فكان حاول دائما يزاحم عشان يدخل للخليفة، واسلوب الخضوع والتذلل للخليفة أمير المؤمنين، فقال لا تدخلوه علي، مش عاوز أشوفه، وما ذكر علة. فبعض الصحابة سأله، يعني حاول أن يعرف منه العلة، فقال أرى في عينيه مكر وخبث، العينين بتوع بيقولوا أنه خبيث. المهم الشاهد طبعا هو رأى منعه من دخوله على عثمان وغيره نوع من التأليب والحق، حاول في المدينة أن ينفث بعض السموم، مش معنى يعني مثلا أن يسب، لا أبدا، أنت مش شايف أن عثمان رضي الله عنه عين فلان من قبيلته ابن عمه أو ابن عمته عمل كذا وموطن كذا، يفضل ما كانش يعمل كذا. فبدأ يثير بعض الشبهات وبعض الشكوك، ولكن ما وجد لها أرضا في هذا المكان في المدينة، فانتقل إلى العراق فجمع، لكن أيضا ليس العدد الكافي لتفسير لإفساد والتخريب، يريد هدم الأصول. انتقل إلى مصر، فبث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وظل يختلق التهم ضده، فالتف حوله من انخدع به من قاصر النظر وضعاف الإيمان ومحب الفتنة، وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه مظلوما، وعلى أثر مقتله حصل الاختلاف بين المسلمين. وطبعا أصل الفتنة بدأت منين؟ حد يعرف؟ من مصر، كانت الأبعد وهيج الكثير، وجاءوا طبعا قبل الموسم لموسم الحج وجمعوا وكتلوا، وكان الأصل هو طبعا إن إظهار فساد عمر السياسي كما عثمان السياسي كما يقولوا، إن عثمان لا يصلح للخلافة ولا بد أن يتنحى، ولا بد إلى أن حاولوا إسقاطه، لكنه أبى، قال هذا سربال سربلنيه الله لا أخلعه أبدا. يعني كيف خليفة يعني يخلع نفسه لبعض الغوغاء الآخر. فالشاهد عظمة الفتنة إلى أن انتهت بقتله رضي الله عنه. وبعد قتله ما اجتمعا، حتى قال لهم والله إن قتلتموني لن تجتمعوا على رجل بعدي أبدا، رجل راشد أبدا. وفعلا لما تم القتل وشبت الفتنة بتحريض هذا اليهودي وغيره وأتباعه، وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهاد به، كما قلنا في حادثة الإفك، هل حسن بن ثابت هو الذي بدأ الفتنة؟ هل حمنة بنت جحش اللي بدأ الفتنة؟ أبدا، لكن كلام يثار فتن، أنت جالس في أمان الله، أنت عارف الأخ الفلاني ده؟ أنا سمعت عنه حاجات كده، سمعت، أنت عارف الأخ وبدأ فلان ادي أي شخص وابدأ اختلق أشياء حكايات سمعت حتى يقع في قلبي إن فلان ده أخبث خلق الله. ودائما يا إخوانا الإنسان وعلى حسب ما في نفسه من حسن يعني اعتقاد في فلان أو سوء اعتقاد، فكلما عظمت الإحسان كلما رأيت فلان ده من أفضل الناس عندك، تحسن الظن به، تحبه في الله عز وجل، ترى فيه الخير الظاهر، لكن لو قلبت الأمر ورأيته بعين سوء ترى أنه أسوأ خلق الله على ظهر الأرض، لأن غالب الناس إذا فقدوا الشرع والضابط الشرعية لا يكون لهم ضابط إلا الإيه؟ الهوى. ممكن تحب إنسان ترفعه فوق، العالم الفلاني ده العالم، يا سلام، ده صوام قوام تقي، ده العالم ده يعتبر يعني من الأولياء في الأرض من الأبدال، خلاف بينك وبينه ما رأيت أسوأ منه قط، كحال إيه؟ اليهود. لما عبد الله بن سبأ عبد الله بن سلام أقصد، عبد الله بن سلام لما أسلم فأراد أن يسلم يعني يخفي إسلامه فترة، لأنه حبر من أحبار اليهود، عالم كبير، ولما يطعن فيه من البداية بقوله لا ده اللي معك ده وما يسويش حاجة، ده احنا عندنا بقى العلماء الكبار. فقال فإن اليهود قوم بهت، فسألهم عني أولا، واختبأ في خيمة وسأل اليهود ما تقولون في عبد الله ابن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا، إمامنا وابن إمامنا، حبرنا وابن حبرنا، من العلماء الكبار. قال لهم ما تقولون لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من هذا، مش ممكن، يستحيل. فخرج وقال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في نفس المجلس قالوا شرنا وابن شرنا، أسوأنا وابن سوء، وبدأوا يذكرون كل قبيحة يعني سمعوها في هذا الصحابي أو الحبر الذي كان عندهم. وده حال كثير أيضا من أبناء الإسلام، فيش ضابط، الضابط غير موجود. فلذلك يعني أرجو هذا الباب مهم جدا جدا جدا، لأن عليه يعني المنهج والسبيل الذي يسير عليه المسلم التقي الذي يريد الخير. أقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا، أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.